بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فإن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى انتقل بنا بعدما ذكر مسائل المباح، انتقل بنا إلى مسائل المندوب، إلا أنه رحمه الله لم يذكر في المندوب إلا مسألة واحدة، وهي: هل المندوب مأمور به أم لا؟ لكن جرت عادة علماء الأصول أن يذكروا في المندوب أربعة مسائل، وهي: أسماء المندوب، وهل المندوب مأمور به، وهل المندوب من التكليف المندوب، وهل المندوب من التكليف، وهل يلزم المندوب بالشروع فيه. إذا استبعدنا المسألة التي ذكرها الشيخ، ما سبب عدم ذكر الشيخ لهذه المسائل؟ فنقول: والعلم عند الله. أما مسألة أسماء المندوب ومسألة هل المندوب يلزم بالشروع، فإن عدم ذكر الشيخ لها سببه أن الشيخ قد حدا حدوى القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد، والشيخ أبو بكر لم يذكر هذه المسائل. تبقى معنا مسألة هل المندوب من التكليف أم لا. هذه المسألة ذكرها الشيخ أبو بكر في التقريب، ولكن الشيخ لم يذكرها هنا. لكن سبق معنا في الدرس السابق في أحكام المباح، هل المباح من التكليف أم لا، تذكرونها؟ من خالف في المسألة وذكر الشيخ اسمه؟ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. لكن لما رد الشيخ قال: إن المسألة أولا لا يبنى عليها فائدة من الناحية الفقهية والأصولية، وهذه كذلك الخلاف في المندوب هل هو من التكليف أم لا. ثم رد الخلاف بين الجمهور وبين أبي إسحاق إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة أن المصطلح يختلف فيه في التعريف التكليف، فهل التكليف طلب ما فيه مشقة، أو التكليف في كل ما هو مأدون فيه، واضح؟ والخلاف يرجع إلى فهم هذا المصطلح. وكذلك هنا، هل المباح من التكليف؟ أبو بكر الشيخ أبو بكر الباقلاني يرى بأن المندوب من التكليف. جمهور الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الإمام الغزالي الإمام الجويني يرى بأن المندوب ليس من التكليف. الشيخ ما تكلم هنا، في المنخول في كتابه المنخول نص على أن المندوب ليس من التكليف. طيب، هل المندوب من التكليف أو ليس من التكليف يرجع إلى فهم معنى التكليف. فإن قلت إن التكليف هو كل ما طلبه الشارع فهو تكليف، فيكون المندوب من التكليف لأنه مطلوب الشارع. وإن قلت إن التكليف هو من الكلفة أي في المشقة، والمندوب ليس فيه مشقة لعدم ترتب العقاب على تركه، فيكون المندوب ليس من التكليف، واضح؟ فإذا هذه المسألة وإن لم يصرح بها الشيخ هنا في باب المندوب، إلا أنه لمح إليها في باب المباح. طيب، تبقى معنا المسألة هذه التي أمامنا، وهي: هل المندوب مأمور به أم لا؟ قبل الخوض فيها نعرج على المسألتين التي يذكرها علماء الأصول، والمسألة الأولى منهما هي مسألة أسماء المندوب. المندوب على الخصوص تطرق علماء الأصول إلى أسمائه، وسبب التطرق لها لكثرتها في الباب. فالمندوب يطلق على السنة، ويطلق على النافلة، ويطلق على الرغيبة، ويطلق على الفضيلة، ويطلق على الهيئة، وغير ذلك من الأسماء التي تصدق على إيش؟ على ما عدا الواجب، ما عدا الواجب في كونه مطلوبا. واضح؟ لكثرة هذه الأسماء نجد أن علماء الأصول اهتموا في بيان هذه المصطلحات. لما تقرؤون في كتب الأصول وخاصة التي عليها التداول الآن، يقولون فيها بعد سرد هذه الأسماء: ولا فرق بينها، ولا فرق بينها. لكن الإمام ابن دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام، أنتم تعلمون، يقول الإمام الزركشي وبابن دقيق العيد ختم علم الأصول. وابن دقيق العيد هذا رجل فحل، كان مالكيا ثم صار شافعيا وصار يفتي على المذهبين. ابن دقيق العيد يقول في كتاب الإلمام، له كتاب في المصطلح، في كتاب في الأصول اسمه التقييد وشرحه، وكلاهما مفقود في علم الأصول، ولكن بث علم الأصول في كتبه التي شرح فيها الحديث، وله كتابان في علم الحديث. الكتاب الأول الذي هو الإحكام في شرح عمدة الأحكام فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للمقدسي، والثاني الإلمام في شرح أحاديث الأحكام له هو. هو ألف كتابا ضخما في أحاديث الأحكام ثم شرحه، إلا أنه توفي قبل أن يكمله. يقول الإمام الذهبي في ترجمته في السير: ولو أكمل ابن دقيق العيد كتابه هذا لكان هو كتاب الإسلام، وجاء فيه بنفائس قل أن توجد، بل لا توجد إلا عنده. ففي الحديث الواحد أحصيت له في أحد الأحاديث شرحه في 130 فائدة، حديث واحد الذي هو حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته. فهو رجل متضلع فقها وأصولا ولغة. يقول الإمام ابن دقيق العيد في شرحه على الإلمام، قال: لا خفاء أن درجات المندوب متفاوتة. الآن هذا المبحث نريد أن نتكلم على إيش؟ على أسماء المندوب. الشيخ يقول: لا خفاء أن درجات المندوب متفاوتة، فهناك مندوبات في العلو، ومندوبات في الوسط، ومندوبات إيش؟ خفيفة. قال: والتقسيم الثلاثي هذا الذي دلنا عليه هو الطلب، الذي يدل عليه هو إيش؟ الطلب. ففيه بعض المندوبات الطلب عليها كثير من الشارع، وفيه بعضها ليس عليها طلب كثير، وفيه التي هي أقل درجة. ولما كان المندوب على هذا الشكل، ويقول مثل ما قلنا، قال علماء الأصول في كتبهم أو معظمهم يقولون: لا يوجد إيش؟ لا يترتب فرق أو خلاف، لكن مع الجزم على أن الخلاف في تسميتها يترتب على مسألة الأجر. ففيه يعني قسمت إلى سنة ورغيبة وفضيلة وإلى ذلك. الثمرة الحقيقية هي في إيش؟ في الثواب. فما كان سنة يكون أعظم أجرا مما كان رغيبة مثلا. واضح؟ طيب، إذن الحقيقة في التفرقة بين هذه الأسماء هي كثرة الثواب، هذا لا نتكلم عليه، نتكلم على الثمرة الحقيقية. يقول الإمام ابن دقيق العيد: ولما كان لا خفاء أن المندوب درجات، وسبب هذه الدرجات الطلب فيها. وجدت عندنا نظريتان. النظرية الأولى هي نظرية السادة الحنفية والمالكية، فإن الأحناف والموالك رحمة الله على الجميع لما سموا تسميات مختلفة بنوا على أن هذا التقسيم في الأسماء هو حقيقي وجوهري. وعندنا الطريقة الثانية أو النظرية الثانية التي هي نظرية الشوافع والسادة الحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون إن وإن تعدد الطلب في بعضها إلا أن كلها مندوبة. فلهذا في كتب الأصول عند السادة الشافعية وعند السادة الحنابلة المندوب مع أسمائه كلها لا فرق بينها، لكن عند الحنفية والمالكية يوجد فيه فرق. طيب نقول لهم كيف فرقتم؟ داخل المذهب سواء الحنفي أو المالكي قد لا تجد قاعدة مضطردة يمشى عليها في المذهب، ولكن الذي يجمع شتات المسألة على أنه ينظر إلى المندوب مواظبة رسول الله عليه، فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكرره ليس كالفعل الذي فعله مرة واحدة، فالمواظبة تدل على التفرقة. ثانيا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وهو مندوب ليس كما فعله وهو وحده، فالفعل في الجماعة يقتضي منه إيش؟ الإعلام. فإذا هذا مطلوب غير الذي فعله حالة كونه منفردا. إذا المواظبة، الفعل في الجماعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه بالقول، ما اجتمع في كونه مندوبا بالفعل وبالقول ليس كما كالمندوبات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحثنا عليها. واضح؟ فبهذه الضوابط تستطيع أن تفرق بين هذه الأسماء، فتقول السنة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وحث عليه، والرغيبة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحثنا عليها، وهكذا. واضح؟ طيب عند السادة الشافعية والحنابلة لما لم يفرقوا بين هذه المسميات لم يترتب عندهم خلاف فقهي، أما عند الحنفية والمالكية يترتب خلاف فقهي حتى في مسائل القضاء وفي مسائل خاصة الصلاة، في ماذا يسجد له، يسجد لترك السنة ولا يسجد لترك الرغيبة. مثلا الذي نسي تكبيرا واحدا لما أراد أن يركع ركعة من غير تكبير، وإنسان نسي التشهد الأوسط، هذه سنة وهذه سنة، لأن التكبير سنة والسجود سنة بدليل أنه يجبر بإيش؟ بسجود السهو، فيسجد للسنة ولا يسجد للرغبة. واضح؟ فدل على أن هذه المسميات لها إيش؟ لها تفرقة حقيقية عند المذهبين. واضح؟ لا ليس هم لم الشوافع لم يخرجوا إلا الهيئات، والهيئات لا يعتبروها أنها نوافل وإنما يعتبروها كيفيات فصلة. نعم هذه التفرقة بين الهيئة في الصلاة هذا مبحث أثاره الشوافع لما أشكل عليهم هنا، لكن في مذهب الشافعية لا فرق بين السنة وبين الرغيبة وبين النافلة، فكلها مسمى واحد، فالفرق بين الهيئة في الصلاة عند الشوافع مسلكه غير مسلك هذا الذي نحن عليه في البيان هنا، لكن من حيث المصطلحات في باب المندوب لا يفرق الشوافع أو الحنابلة بين السنة والرغيبة والنافلة وإلى غير ذلك من المسميات، وسنوضح أكثر إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. ننتقل إلى المسألة الثانية التي هي إيش؟ هل يلزم المندوب بالشروع؟ قلنا المندوب هو أقل درجة من الواجب، فهو ما حث عنه الشرع وطلبه ولكن لم يرتب الدم أو العقوبة على الترك. بما أن المندوب يشترك مع المباح في جواز الترك، إذا فعل الإنسان وشرع فيه، هل بالشروع في المندوب يصيره واجبا أم لا؟ خلافه نفس الخلاف الذي الآن سبقناه وذكرناه. فعندنا السادة الحنفية والمالكية يقولون إن المندوبات بالشروع فيها يصيرها واجبا، وعندنا السادة الشافعية والحنابلة يقولون إن المندوب كقبل الدخول فيه كبعد الدخول فيه، لا يجب مطلقا، بل لو صار واجبا لما كان مندوبا. واضح المسألة؟ طيب، هذه المسألة سبق أن بيناها في شرح الموطأ عند قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، أو لما قال له الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. طيب، السادة الأحناف والمالكية في كتب الأصول لما نصوا على أن المندوب بالشروع فيه يصيره واجبا لم يقولوا كل المندوبات، بل وضعوا ضوابط لبعض المندوبات، وهذا الذي لا يوجد الآن عند كتب الأصول وخاصة عند السادة الشوافع. مثلا لما ترجع إلى سواء الإمام البيضاوي أو الإمام الرازي أو الآمدي أو الإمام السبكي في جمع الجوامع، لا لما يقولون ولا يلزم بالشروع خلافا للحنفية، فكأنه يفهم على أن الأحناف يقولون كل مندوب يلزم بالشروع، وهذا خلاف ما عليه المذهب. فإن السادة المالكية والسادة الأحناف يقولون إن المندوب يصير بالشروع ملزم إذا وجد فيه الضابط، والضابط يختلف عند المالكية عن الأحناف وإن كان الخلاف بسيط. فعند السادة الأحناف ضابط المندوبات التي تصير بالشروع فيها واجبة إذا كانت يصح ندرها، فكل ما يصح ندره وكان متعلق آخره بأوله. عند المالكية في الضابط يقولون كل عبادة مرتبطة الأول بالآخر. الصوم مثلا، الصلاة لها تكبير ولها إيش؟ ولها تسليم، فآخرها مرتبط بإيش؟ بأولها، فلهذا إذا دخلت فيها لابد أن تلزم بإكمالها. قراءة القرآن، الذكر، الصدقة، لا يوجد ارتباط بين الأول والآخر، فلهذا إذا بدأت فيها جاز، لا تصير بالشروع واجبة. واضح المسألة؟ فإذا ضابط الأحناف وضابط الموالك في هذه المسألة هو ما كان أوله مرتبط بآخره. لما نضع غربلة للمندوبات في تحقيق هذه الضوابط يتفق السادة الأحناف والموالك على أن المندوبات التي تصير بالشروع فيها واجبة هي سبعة فقط، وهي الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، الاعتكاف، الطواف، والإحرام مع الإمام، إذا دخلت مع الإمام يجبر أن تكمل معه. هذه يعبر عنها الأحناف، ولو نافلة، يعبر عنها الأحناف بالإحرام، ويعبر عنها الموالك بالإتمام. فهذه سبعة أمور في المذهب المالكي والمذهب الحنفي إذا بدأ فيها الإنسان يلزم بإيش؟ بالإتمام. واضح؟ سبعة أمور: الحج والعمرة والطواف والصلاة والصيام والاعتكاف والائتمام. إلا أن مذهب المالكية يفترق على مذهب الأحناف في مسألة العذر، فإن الإمام مالك يقول إن المندوبات التي هي هذه السبعة تصير واجبة بالشروع فيها إلا إذا كان هناك عذر في الخروج، فالمعذور في الخروج لا تصير في حقه واجبة. ماذا يترتب على لما نقول تصير واجبة؟ يعني أنه إذا خرج منها يلزم بقضائها. فمثلا إنسان صام يوما تطوعا وبعد ذلك أفطر، فعلى مذهب الحنفية والمالكية يقال له أنت تلزم بقضائه. لكن المالكية يخالفون الأحناف في مسألة إيش؟ في مسألة العذر. مثاله امرأة دخلت في الصلاة تصلي نافلة قيام الليل، وسبحان الله جاءها العذر أي الحيض وهي في الصلاة، ماذا عليها الحكم؟ تقطع صلاتها باتفاق. ولكن عند الأحناف تلزم بقضائها لما تطهر، تلزم لأنها نافلة شرعت فيها وهي مرتبطة بالأول والآخر، والعذر لا يسقط عنها القضاء. عند الموالك لا تلزم بالقضاء لأن العذر مسقط لهذه لإتمام الوجوب. واضح إلى هنا؟ طيب، السادة الشافعية والحنابلة يقولون ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إن شاء أتمم وإن شاء أفطر. واضح؟ طيب، مع كما يقول الإمام السبكي في جمع الجوامع لما ذكر هذه المسألة قال: ولا يلزم المندوب بالشروع خلافا لأبي حنيفة ولا يعترض علينا بالحج، لأن الحج والعمرة اللي هو من بين السبعة أجمع العلماء على أن الحج والعمرة إذا بدأ فيهما الإنسان ولو كان نفلا بأن يتمهما، لأن الله سبحانه وتعالى نص على بإيش؟ وأتموا الحج والعمرة. وإن كان الإمام الشافعي في كتابه الأم أجاب بسبب التفرقة بين الحج والعمرة، فإذا كأننا نقول ماذا؟ نقول النافلة التي تصير واجبة بالشروع فيها باتفاق المذاهب هي إيش؟ هي الحج والعمرة. أجاب الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم لماذا يفترق الحج والعمرة عن بقية؟ قال: لأنهما العبادات الوحيدة التي يؤمر صاحبها في الاستمرار إذا أفسدها. الحج من مبطلاته أن يأتي الرجل أهله، إذا أتى الرجل أهله وهو محرم بالاتفاق بطل الحج، لكن بالإجماع يجب أن يكمل الحج. فلما كانت العبادة الوحيدة التي يلزم في الاستمرار في فسادها دل على أنه بالشروع فيها صارت واجبة. واضح؟ طيب، فإذا سوف نخرج إيش؟ نخرج الحج ونخرج العمرة. السادة الشافعي السادة الحنفية والمالكية يقولون وتصير المندوبات بالشروع واجبة قياسا على الحج والعمرة. واضح؟ أما الآخرين فيبطلون القياس. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان لزوم المندوب بالقول اتفاقا فيكون بالفعل من باب أولى، لأنهم اتفقوا متى يصير المندوب واجب؟ إذا نذرته، إذا قلت لله علي أن أصوم يوما يصير هذا اليوم إيش؟ واجبا. صار واجبا بإيش؟ بالقول. فلما تنشئه بالفعل هو أقوى من القول. واضح؟ فألحق الفعل بالقول من باب الأولوية. واضح؟ أما الجمهور فقلنا استدلوا بحديث إيش؟ بحديث صحيح مسلم، وهذا الحديث فيه خلاف كبير في مسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ينشئ الصيام من وقته أو أنه، لأن الحديث هذا له معنيان في الفهم، هل لم يصبح صائما أصلا أو أنه أصبح صائما وأفطر، خلاف في ألفاظه. وإن كان السادة الأحناف ماذا يقولون؟ الأحناف عندهم يقولون الصيام لما كان أصولهم مبنية على الفروع، الاعتراض الوحيد الذي يعترض عليهم هو إيش؟ هو الصيام. عند الأحناف في المذهب الصيام لا يتحقق فيه ضابط، لا يتحقق فيه الضابط الذي هو ضابط إيش؟ ضابط البداية والنهاية. فيقولون الصيام هو متجزئ أصلا. واضح؟ لهذا تصوم إلى الظهر، تصوم إلى العصر، لا يرتبط أوله بآخره. لهذا تجد في كتب السادة الأحناف كذلك من الفرق بين الموالك والأحناف في الاعتكاف. الاعتكاف على ظاهر الرواية، وهي رواية محمد ابن الحسن، على أن الاعتكاف يلزم بالشروع، على مذهب أبي يوسف وأبي حنيفة لا يلزم بالشروع. والخلاف في إيش؟ في مسألة الاعتكاف. المالكية باتفاق الاعتكاف يلزم بالشروع، لأن أقل الاعتكاف عند المالكية يوم وليلة كالصيام. أما عند المذهب الحنفي يمكن أن تعتكف ساعة، فلما جاز أن تعتكف جزءا دل على أن أوله ليس مرتبط بآخره. واضح المسألة إلى هنا؟ فإذا المسألة في باب المندوب هي الثانية، وهي هل يلزم بالشروع. نقلنا هذا الخلاف مع أن الدليل سبقنا وذكرناه الذي يستدل به الحنفية والمالكية ما ثبت في الصحيحين من طريق مالك الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل ما علي في الصلاة؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ ماذا قال له؟ قال لا إلا أن تتطوع. هل هنا الاستثناء إلا متصل أو منفصل؟ فعند الأحناف والمالكية الاستثناء إيش؟ منفصل، فيقولون لا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا هل علي غيرها من الوجوب؟ قال لا إلا أن تتطوع فيصير عليك واجبا. واضح؟ وسبق أن بينا هذا في شرح الموطأ، والمسألة تبقى هكذا قائمة، وفي كل خير إن شاء الله. انتهينا الآن من المسائل الثلاث، ونأتي هنا إلى سيدنا الإمام الغزالي. لا، هو لا يمكن أن يؤثم، لأن التأثيم شرطه الوجوب. لا، هو يجب القضاء ويلزم بكذا بالإتمام. أنا لا أعرف للأحناف الإثم، تصريح بالإثم، لأن الإثم هو الضابط الوحيد والفيصلي في التفرقة بين الوجوب وبين إيش؟ وبين الندب، مع الاستدلال بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه نراجعها إن شاء الله في مسألة الإثم عند الأحناف أم لا. طيب، نأتي إلى مسألة الإمام الشافعي، وهي هل المندوب مأمور به أم لا. هذه مسألة شائكة، لهذا الإمام رحمه الله افتتحها بافتتاح عجيب. اقرأ يا شيخ، ماذا قال الشيخ في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أبي حامد الغزالي: مسألة، المندوب هل هو مأمور به؟ المندوب مأمور به وإن لم يكن المباح مأمورا به. شوف، المندوب مأمور به وإن لم يكن المباح. طيب الآن احنا في المندوب، شو ودنا على المباح؟ هنا كأن الشيخ يريد أن يثير لك مسألة لماذا وقع الخلاف في المندوب مأمور به أم لا. و قلنا المندوب هو ما طلبه الشارع، إلا أنه لم يرتب الإثم على عدم الفعل. فلما قال الشيخ مع أن المباح ليس مأمورا به، فدل على أن المندوب فيه شبهة المباح. وهذا الذي اختاره الإمام الطوفي في شرحه على الروضة، على أن سبب الخلاف في هذه المسألة التي هي هل المندوب مأمور به أو لا، لأن المندوب فيه الشبهتان، شبهة الوجوب وفيه شبهة إيش؟ المباح. المندوب هو ما طلبه الشارع وأعطى عليه أجر في الفعل، ولكن لم يرتب الإثم على الترك. فإذا نظرت إلى الشق الأول، وهو ما يثاب على فاعله مع الطلب، دل على أنه إيش؟ على أن فيه شبهة الوجوب، لأن الواجب هو ما طلبه الشارع ورتب عليه الأجر. لكن لما تعكس وتجد أن المندوب فيه خاصية التخيير في الفعل والترك، وهي من خصائص إيش؟ هي المباح، هو الذي خير الشارع بين فعله وتركه. فلما كانت في هذه الخاصية وهذه الشبهة، أمكن إلحاقه بإيش؟ أمكن إلحاقه بالمباح. واضح؟ فلهذا ينبه الشيخ هنا في البداية سبب الخلاف في مسألة هل المندوب مأمور به أم لا. لكن بعد ذلك انتقل لنا إلى جملة أخرى، وهي لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضى. طيب، رجع على العقب الشيخ هنا وقال الأمر اقتضاء وطلب، الاقتضاء هو الطلب، والمباح ليس فيه أصلا إيش؟ ليس فيه طلب. كأنه يشيرنا إلى أن مأخذ المسألة كذلك هو حقيقة الأمر، هل المندوب أمر أم لا. وهذا الذي اختاره الإمام الكايا الهراسي، وتابعه الإمام صفي الدين الهندي في تهذيبه. فهذان الإمامان قالوا وسبب الخلاف في مسألة هل المندوب مأمور به أم لا في تحقيق معنى الأمر، هل المندوب، هل الأمر، لفظ الأمر، هل يدخل فيه المندوب أو لا يدخل. وهذه مسألة جوهرية في الفقه، في أصول الفقه، وهي راجعة إلى كتاب الأمر. الأمر حقيقته هل يشتمل على الندب أو لا يشتمل على الندب. الشيخ هنا موافق للإمام الباقلاني، وهو مذهب الإمام الشافعي فيما صرح عنه، ومذهب الإمام أحمد فيما صرح عنه، على أن المندوب مأمور به، قاله الشافعي وهو عليه المذهب، وقاله الإمام أحمد وعليه إيش؟ وعليه المذهب. يقابلنا مذهب السادة الأحناف، فإن الأحناف يقولون إن المندوب ليس مأمورا به. لكن ماذا قال الشيخ؟ وقال قوم، الثانية امشي شوية، وقال قوم، وقال قوم المندوب غير داخل تحت الأمر، وقال قوم المندوب ليس داخل تحت الأمر. المقصود به من؟ السادة الأحناف، وعلى الخصوص الإمام أبو بكر الرازي صاحب كتاب الفصول. وكتاب الفصول في الأصول هذا من أنفس الكتب، والإمام متوفي في قبل 400، فهو سابق عن الإمام الباقلاني. والآن في وقتنا هذا أقدم كتاب في الأصول وصلنا هو كتاب الإمام الرازي الجصاص صاحب أحكام القرآن. والفصول هذا طبع في الكويت الآن في 5 مجلدات، كتبه الإمام مقدمة لكتابه أحكام القرآن، إلا أنه لما كان مقدمة لكتاب لم يكن فيه المادة الأصولية منتظمة وكاملة، بخلاف الإمام الباقلاني في كتابه التقريب والإرشاد. والإمام الجصاص سابق على الإمام الباقلاني. الإمام الجصاص وتابعه كذلك الإمام السرخسي في أصوله على أن المندوب ليس مأمور به، إلا أنه لما تقرؤون مثل ما قال الشيخ هنا أو عند كتب الأحناف لما يقولون إن المندوب ليس مأمور به، ليس أنه لا يدخل في الأمر، لأن المندوب متفق على أنه مطلوب ومقتضى، إلا أن في حقيقة الأمر فيكون عند الجمهور المندوب مأمور به حقيقة، وعند الأحناف المندوب مأمور به مجازا، فهو من باب المجاز لا من باب الحقيقة، ولكنه هو إيش؟ هو مأمور به. واضح؟ فلفظة الشيخ هنا لابد أن تكتب بين قوسين عليها إيش؟ على أن الأحناف وقال قوم ليس داخل في الأمر من باب الحقيقة، وإن كان يدخل من باب إيش؟ من باب المجاز. قول السادة الأحناف اختاره الإمام الفخر الرازي في المحصول، واختاره من الموالك الإمام أبو بكر بن العربي كذلك في محصوله. يبقى معنا مذهب المالكية. مذهب المالكية يقول الإمام الباجي في إحكامه: ومذهب المحققين عندنا على أن المندوب مأمور به، كما يقوله القاضي أبو بكر الباقلاني الذي أخذ منه الإمام الغزالي هذا النص هنا كاملا من القول إلى الدليل. لكن يقول القاضي عبد الوهاب عندنا في المذهب، وتابعه عليه القاضي عياض، قال: إلا أنه يتخرج عندنا في المذهب القولان. ففي مذهب المالكية القولان قائمان: المندوب مأمور به وعليه المحققون محققين وعليه المحققون، أو والمندوب ليس بمأمور به وهو قول في إيش؟ قول في المذهب. مع أن أبو بكر الباقي أبو بكر ابن العربي اختار إيش؟ اختار على أنه ليس بمأمور به. واضح إلى هنا؟ طيب، المندوب مأمور به أو ليس مأمور به؟ الشيخ أراد أن يبين من البداية على أن الأحكام الخمسة إيش؟ منفصلة وليست متداخلة. لكن المندوب إذا نظرت إليه وجدته هو مطلوب، نفس الصيغة التي جاءت للوجوب هي نفسها التي تأتي للمندوب، لهذا المندوب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، احفظوا هذه، المندوب ما طلبه الشارع طلبا جازما. طيب إيش الفرق بينه وبين الواجب؟ التفرقة في مسألة ترتب العقوبة والدم على الترك أم لا، واضح؟ وإلا نفس الصيغة التي تأتي للوجوب تأتي لإيش؟ تأتي للندم، واضح إلى هنا؟ طيب، يبقى معنا كيف ساق الإمام الغزالي الدليل على أن المندوب مأمور به. فهمنا الآن محك النظر في المسألة. أولا سببها في المسألة اللغوية وهو حقيقة الأمر، هل يدخل فيه المندوب أم لا في حقيقته؟ فعند الأحناف يقولون الأمر لا يدخل فيه الندب، بل الأمر هو متمحض في الطلب الجازم الذي يترتب العقاب على تركه. أما الجمهور يقولون في حقيقة الأمر دخل الندب، واضح إلى هنا؟ طيب، نبدأ الآن بدليل السادة الأحناف، وهنا الشيخ لم يورد لهم أي دليل، والشيخ في هذه المسألة يعني جاء بنفس ما قاله الإمام الباقلاني فلم يعرج على أدلة القول الآخر. لما نرجع إلى الإمام الجصاص في كتابه الفصول نجده يقول السادة الأحناف يكتبون الأصول عن طريقة إيش؟ عن طريقة الفقهاء، أي أنهم ينبشون في الفروع ثم يقوم عندهم الأصل، فلهذا تجدهم يستدلون بالكتاب والسنة التي بنيت عليها الفروع. أما الآن عندنا الإمام الغزالي وقبله الباقلاني سيستدلون، لأنهم طريقة المتكلمين، سيستدلون إما بالعقل وإما باللغة، واضح؟ يقول الإمام الجصاص قال الله تعالى: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة والعذاب الأليم يصيبان من يخالف الأمر، ونحن وأنتم نجزم على أن مخالفة المندوب ليس فيه إثم وليس فيه فتنة، صح؟ فدل على أن المندوب ليس بأمر، لأن الأمر مخالفته العقاب، والمندوب مع قولكم على أنه لا يترتب عليه عقاب، فدل على أن المندوب لم يدخل في الأمر، واضح؟ طيب، هذا أولا. ثانيا يقول الله على لسان سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأخيه هارون: أفعصيت أمري؟ فسمى مخالفة الأمر إيش؟ عصيانا. ونحن وأنتم نتفق على أن مخالفة المندوب لا يسمى صاحبها عاصم، واضح؟ طيب، هذا من حيث القرآن. من حيث السنة، ثبت في الصحيحين من رواية مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وأجمع العلماء على أن المندوب مأمور به، على أن السواك مندوب. لما قال لولا حرف امتناع لوجود، لما وجدت المشقة امتنع إيش؟ امتنع الأمر، صح؟ والمندوب ما هو حكمه؟ والسواك ما هو حكمه؟ مندوب. فدل على أن المندوب ليس بأمر، لأن قال لولا أن أشق لأمرت. إذن لا يوجد أمر، ولكن الندبية متحققة، فالندبية ليست داخلة في الأمر. واضح الدليل؟ طيب، هذا ما قاله السادة الأحنف، فدل عندهم على أن المندوب ليس بمأمور به حقيقة، وإنما يؤمر به إيش؟ وإنما يدخل في الأمر مجازا. نأتي إلى الإمام الغزالي. الإمام الغزالي تابع الإمام الباقلاني في إرادة الدليل، إلا أنه قسمه إلى قسمين، وجعل القسم الثاني هو الأول، والقسم الأول هو إيش؟ الثاني. فغير دليل الإمام الباقلاني. نجد في المقابل الذين سبقوا الإمام الغزالي كالإمام الباجي من المالكية، وكالإمام ابن عقيل من الحنابلة، في الواضح ساقوا الدليل على نفس ما ساقه الإمام الباقلاني. طيب، ماذا يقول الإمام الباقلاني؟ الإمام الباقلاني جاء بمسألة عقلية التي نسميها الصبر والتقسيم، وهي من الأدلة الشرعية. الصبر والتقسيم، أي أنك تحصي ما هي الموارد العقلية التي تقع، ثم تسقط الغير لائق، فيبقى الأخير هو اللائق. واضح؟ مثل ما نحن فعل العلماء الأصول لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الصحيحين: جاء رجل أعرابي وينتف شعره ويضرب صدره ويقول: يا رسول الله هلكت. قال: ما بك؟ قال: وقعت في يوم رمضان. قال: فكفر. هكذا الحديث، لكن ذكرت عدة أوصاف. فجاء أعرابي، هل لكونه أعرابي سوف يكفر؟ يقول لا، فإذا نسقط صفة الأعرابي. وجاء يصرخ، كل من صرخ لا، أسقطوها. ثم قال: ينتف شعره ويضرب صدره، تسقط. إلى أن يبقى إيش؟ التكفير شرطه المواقع. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ سمى صبر. صبر أي أنك تحددها ثم تقسمها إلى الشيء الذي يبقى. واضح؟ طيب، الآن نمشي مع ماذا، كيف قال الشيخ الإمام الغزالي هنا، وكيف خالف الإمام الباقلاني في الترتيب. ابدأ برقم 2 في الدليل. الثاني أن فعل المندوب طاعة بالاتفاق. شوف هنا الآن يستعمل معنا المنطق، وهو أن يأتي بالمقدمة الأولى الكبرى والمقدمة الثانية فتنتج عنها إيش؟ عنها نتيجة. قال أن فعل المندوب طاعة بالاتفاق. قال: تعالوا يا سادة الأحنف، فعل المندوب طاعة ولا مطاعة؟ قال: طاعة. لهذا هو قال: وفعل المندوب طاعة باتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأطيعوا الله والرسول، وعندنا الأوامر التي حثت على ذلك. فكل مندوب فهو إيش؟ فهو طاعة. طيب، إذا قلنا كل مندوب طاعة مثل ما يقول ابن عقيل، ماذا يخرج معنا؟ ماذا يخرج؟ الله يرضى عليك، يخرج المباح، زيد، ويخرج المحرم. إذن لما قلنا كل مندوب طاعة، صح؟ فإذن سوف يخرج إيش؟ المباح، ويخرج إذن المندوب ليس بمباح. واضح إلى هنا؟ طيب، كل مندوب طاعة بالاتفاق، مسلم، قاعدة أولية كلية مسلمة بها في ذلك. طيب ماذا نتج عن ذلك؟ واصل. وليس طاعة لكونه مرادا. طيب الآن لماذا كان المندوب طاعة؟ لماذا كان المندوب طاعة؟ بدأ يعدد فقال وليس طاعة لكونه مرادا. ليس المندوب طاعة لعلية الإرادة، وهذا مذهب أهل السنة خلاف المعتزلة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أبا جهل بالإيمان ولكنه ما أراده منه، فالإرادة لا تدخل مع الأمر عند أهل السنة بخلاف عند المعتزلة. واضح؟ لهذا الله مريد للكفر ومريد للشرك، وإلا مستحيل أن يقع في ملك الله ما لا يريد. واضح؟ ولكن أراده ولكن ما أمر به، ولا يرضى لعباده بالكفر التي هي الإرادة الشرعية ليس الإرادة الكونية، وإلا كيف وقع وكيف وقع العصيان؟ الله مريد لذلك إرادة إيش؟ كونية، لا إرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي الأمر. واضح إلى هنا؟ طيب، فإذا المندوب طاعة لا لكون الله أراده، بدليل على أن الله يريد المعصية ويريد المباح وهو ليس بطاعة. واضح؟ واضح هنا الاستعمال الألفاظ؟ طيب، إذا ليس المندوب لكونه إيش؟ ليس المندوب طاعة لكونه مرادا. مرادا. ماذا قال الشيخ فيها؟ وليس طاعة لكونه مرادا، إذ الأمر عندنا يفارق الإرادة. الأمر عندنا أهل السنة يفارق إيش؟ يفارق الإرادة. لماذا؟ واصل. ولا لكونه موجودا أو طيب. أسقطنا الإرادة، ولا لكونه إيش؟ ولا لكونه موجود. هل لأن لكل لأن المندوب طاعة لأنه موجود؟ لا، لأن المباح موجود وهو ليس بطاعة. واضح؟ طيب، لا لكونه مرادا ولا لكونه موجودا. أيوة. أو حادثا أو لذاته، لأن هذه كلها صفات إيش؟ كلها صفات المندوب. المندوب مراد حادث موجود، هذه صفاته، مثل ما كنا نقول الآن أعرابي يضرب شعره وإلى غير ذلك. واضح إلى هنا؟ طيب، واصل. ولا لكونه موجودا أو حادثا أو لذاته، أو لذاته. واصل. أو صفة نفسه، أو صفة لنفسه كذلك، إذ يجري ذلك في المباحات. رد الشيخ، قال لك لأن الموجود للذات والموجود للصفة كلها موجودة، ولكن فيها من ليس بطاعة مثل المباحات. واضح؟ فإذا هي ليست علية الطاعة. واضح إلى هنا؟ طيب، واصل. إذ يجري ذلك في المباحات. نعم. ولا لكونه مثابا عليه. ولا لكونه مثابا عليه. ليس المندوب، ليس المندوب طاعة لأنه مثاب عليه، هنا خلافا للمعتزلة، لأن الله لا يجب عليه الثواب. أنت حتى مع الواجب، أنت تفعل الواجب، ما هو شرط؟ هو واجب لأنك تثاب عليه، تفعل الواجب للأمر. أما الثواب هذا فالله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يشاء، فهو من باب الترغيب لا من باب العلية. واضح؟ الثواب من باب إيش؟ بدليل، أنتم تعرفون الحديث على أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة كم؟ القبول يقتضي الثواب، لكن بما أنه لا تقبل له هل ما يصلي؟ نقول له ما تصلي خلاص، يقول لك أنا ما تقبل صلاتي ما أصلي، لا يجب عليه الصلاة. فليس الفعل من أجل الثواب، أنت تفعله وجوبا أو تفعله لذما لأن الثواب عليه، الثواب هذا من باب الترغيب لا لعليته. واضح المسألة؟ فلهذا الشيخ سوف يبين لنا على أن كم من مطيع، كم من فاعل للطاعة ويحبط عمله وهو مطيع. واضح إلى هنا؟ واضح شيخ؟ طيب، واصل، أعيد الثواب. إذ يجري ذلك في المباحات ولا لكونه مثابا عليه. نعم. فإن المأمور وإن لم يثب ولم يعاقب إذا امتثل كان مطيعا. أيوة، أنت متى تكون مطيع؟ لما تمتثل الأمر، وليس لما تعطى الثواب تكون مطيعا، للامتثال الأمر. واضح؟ واصل. وإنما الثواب للترغيب في الطاعة. الثواب هذا أمر زائد. أيوة. ولأنه قد يحبط بالكفر ثواب طاعته ولا يخرج عن كونه مطيعا، مثل ما قلنا الآن في المثال الذي ضربناه، والحديث الذي شرب الخمر لا تقبل له صلاة كم؟ 40. كذلك فعدم القبول يعني أنه لأن الشيء الذي لا يقبل لا يثاب عليه، ولكن عدم القبول لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي أن أن أنه يترك. فإذا هو لابد أن ينفذ الأمر للأمر لا للثواب. واضح إلى هنا؟ أيوة. اعتراض. فإن قيل أول شيء الشيخ هنا أسقط من الصبر والتقسيم الذي ذكره الباقي اللاني العلم، قال ولا لكونه معلوما به أنه شيء معلوم، أنه لكل معلوم أنه طاعة. واضح؟ طيب إذا أردت أسألكم الآن وقرأتم هذه الجملة، هل نفهم بأن فيها دليل؟ ما فهمت. طيب ليش؟ إذا قلنا شوفي، إذا قلنا نفس الدليل الذي قلناه في الصبر والتقسيم، كيف هنا الدليل ما يفهم؟ الله يرضى عليك. هنا الشيخ ما انتهى، ففي الأصل كيف يقول ولم يبقى إلا أنه مأمور؟ ما شاء الله أنتم يا محضرين يا ولم يبقى إلا كونه إيش؟ مأمورا به، صح؟ يعني هكذا يقتضي التقسيم، لكن الشيخ ما ذكرها. الباقلاني وتابعه ابن عقيل الحنبلي وتابعه الباجي ذكروا المثال كاملا، أو ذكروا الدليل كاملا. فالمندوب طاع اتفاقا، لا لكونه مطاعا ولا لكونه إرادة ولا لكونه ثوابا ولا لذاته، فيبقى معنا إيش؟ لأنه أمر، فيكون المندوب طاعة لكونه إيش؟ لكونه أمرا. واضح؟ طيب لو الشيخ ما قالها ولماذا لم يقلها؟ لأن الإمام الجويني في البرهان يقول، قال ولقد رام القاضي أبو بكر القطع بهذا التقسيم إلا أنه لا يصح. لماذا؟ قال لأن لا يمكن أن تقول فبقي لأنه مأمور به، وإنما لابد أن تقول بقي لكونه مقتضى، لكونه مطلوب، وليس كل مقتضى مأمور به. واضح؟ وبهذا يكون في هذا الدليل وقع عدم الاكتمال. هذا الذي وجه من النقد للإمام الباقلاني وتحاشاه الإمام الغزالي هنا في المستصفى، قاله الإمام الجويني وتابعه عليه الإمام الكيل هراسي. والكيل هراسي هذا شافعي، وهو تلميذ الإمام الجويني، وهو ملازم للإمام الغزالي. سبحان الله، ولد معه في نفس السنة وتوفي في نفس السنة. الذي عنده كتاب أحكام القرآن، عنده كتاب نفيس لكنه لم يصلنا من كتبه إلا الأحكام، سماه مطالع الأحكام، ينقل منه إمام الطوفي كثيرا في الروضة. فكلاهما قالوا ترى هذا الدليل فيه إشكال. عندنا الذين شرحوا البرهان للإمام الجويني فيما وقع الآن في أيدينا ثلاثة، شرحه الأبياري وطبع مؤخرا، وشرحه المازري وكلاهما مالكياني وطبع، وشرحه المقترح جد ابن دقيق العيد الذي ذكرناه، وهو من فحول الأئمة الشافعية، وسماه النكت على على على البرهان، وهذا لم يطبع لكن عندنا منه مخطوط، قيد الله من يطبعه. هؤلاء الأئمة الثلاث سلموا للجويني اعتراضه في هذا الدليل. لهذا الإمام الجويني ماذا فعل هنا؟ قال وهذه المسألة أنا أعتبرها لغوية، ولكن لا جدوى فيها، يعني لا ينبني عليها إيش؟ لا ينبني عليها خلاف لفظي. هذا قاله من؟ الجويني. ووافقه سميه، وهو ابن لا سميه كيل هراسي، هو تلميذه الذي هو لا ابن القشيري الذي سبق أن نبهنا عليه من فحول الأئمة الشافعية، ابن القشيري وافق الإمام الجويني على أن هذه المسألة الخلاف فيها خلافا لفظيا. لكن هل الخلاف فيها لفظي؟ علامة استفهام، سوف نرجع له بعدما نكمل قراءة الدليل الذي ساقه المصنف. المصنف الآن ذكر هذا الدليل وسكت على الإكمال، ولكن هذا الذي ساقه هنا في الأصل في كلام ابن الباقلاني يكون هو الأول، والشيخ نرجع إلى الدليل الأول وهو الذي أراد أن يلزم به السادة الحنفية، وهو الدليل اللغوي. ماذا قال في الدليل الأول؟ فإن قيل لا الأول دليل أول. أحدهما أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، وهذا الذي لهذا الشيخ قدم هذا قدمه، رغم أن الآخر لو ثبت التقسيم فيه كاملا كان يغني، فلهذا الشيخ ماذا عدل عن هذا الثاني الذي ذكره الباقلاني أولا. واضح؟ قال شاع في لسان العلماء على أن الأمر إلى قسمين، أمر ندب وأمر إجاب، ولم تجد عند العلماء أن يقولوا أمر إباحة، مع أن الإباحة جاءت بصيغة الأمر. أكمل الدليل، شوف إيش قال. أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إيجاب، مع أن صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الإباحة. جميل. فالشيخ ماذا يقول؟ وهذا دليل ترى معتمد. قال أصلا الذي عندنا هو أمر ندب وأمر إجاب، لكن لا تجد أمر إباحة، مع الجزم على أن الإباحة جاءت بصيغة الأمر. المباح قد يأتي بصيغة الأمر وقد يأتي بصيغة التخيير، لكن المندوب لن تجد له إلا صيغة الأمر. ثم دلل على أن المباح يأتي بصيغة الأمر بقوله كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، وجاء في الأمر والمراد به الإباحة. أيوة. وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا، الفاء للترتيب، والأمر والفعل فعل أمر. واضح؟ لا، لما جاء المباح بصيغة الأمر ولم نجد أن إنسانا قال إن الأمر ينقسم إلى أمر وجوب وأمر إباحة، دل على أن الإباحة ليست بداخلة، فيبقى معنا ما يقولونه من التقسيم، وهو أن الأمر أمر ندب وأمر إيش؟ استحباب وأمر وجوب. طيب، يقابل الأدلة القرآنية التي قالها السادة الأحناف قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان باتفاق المفسرين تدخل فيه المندوبات، فجاءت بصيغة إيش؟ بصيغة الأمر. فما يقال على هذه الآية يقال هنا على هذه الآية. أما الحديث الذي ذكره السادة الأحناف وهو إيش؟ حديث لو نشق عن أمتي، نضيف لهم حديثا آخر كذلك متفق عليهم قالوه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون بريرة هذه التي اعتقت وكان زوجها مغيث يجري وراءها في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهي لما اعتقت فملكت أمرها، لأن هي صارت حرة وهو عبد، فلهذا الأمر راجع إليها فما أرادت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظري إلى حاله، فقالت له، والرواية في الصحيحين، قالت له يا رسول الله أتأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع. يقول السادة الأحناف والشفاعة مندوب إليها، وأخرجها من الأمر، فدل على أن المندوب لا يدخل في إيش؟ لا يدخل في الأمر. جمهور علماء الأصول لما يردون على هذين الدليلين الذي هو دخول الشفاعة في الأمر والسواك بدل من دم عليه، يقولون لا أمرتهم أمر إيجاب، لأن أصلا الأمر عندنا هو أمر ندب وأمر إيجاب، واضح؟ طيب لكن الإشكالية على أنك لو قلت بهذا الجواب لصرت إيش؟ لصرت تحتاج إلى مخالف للأصل، لأنك الآن لا أمرته أمر إيجاب، إذن تقدير محذوف، صح؟ لا أمرتهم أمر إيجاب، هذا أنت أضفته للدليل لما نظرت إلى العموم، والأصل عدم الحذف. إلا عالما واحدا وجدته ذكر هذا الدليل ورد عليه برد عجيب، وهو الإمام الرهوني في شرحه على البيضاوي، وهو مالكي، طبع الكتاب في 6 مجلدات. يقول قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذن هو لم يتم الأمر، صح؟ ولكن حكم السواك إيش؟ الندب. قال هذا يصح هذا الدليل بشرط واحد، من يستطيع أن ينظر فيه؟ لا لا، هو قطعا لوجود المشقة لم يتم الأمر، ولكن السواك ما هو حكمه؟ الندب. عندنا دليل أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا، عندنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك. نعم، تعرف هو ماذا يقول؟ قال يصح هذا الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذا أثبت لنا بأن السواك في هذا الوقت كان مندوبا إليه. فهمت؟ الآن هو راه يحتج بأن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك، والسواك ما هو حكمه؟ الندب اتفاقا. يصح هذا الدليل لو كان، طيب هو الآن سيدنا رسول الله أراد أن يأمرهم بالسواك ولكن ما أمرهم، فبقي عدم الأمر، ثم بعد ذلك رغبهم فيه، فثبتت الندبية بعد هذا. فإذا ثبتت الندبية، ندبية السواك بعد هذا الحديث، ما يصح أن هذا الحديث قد أخرج منه لا، واضح؟ فإذا متى يصح عندنا؟ لو كان في نفس هذا الوقت السواك مندوب، ممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أضاف وقعت الندبية بعد هذا الحديث، صح ولا لا؟ واضح لا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا الآن نريد نتكلم على ماذا؟ نريد نتكلم على أن المندوب يدخل في الأمر أم لا. السادة الأحناف قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولولا حرف وجود الامتناع، وجدت المشقة فامتنع إيش؟ فامتنع الأمر، ولكن ما هو حكم السواك؟ مندوب، فدل على أن المندوب لا يدخل في الأمر، واضح إلى هنا الدليل؟ طيب هذا الدليل متى يصح؟ يصح على أنه لو كان المندوب، لو كان السواك مندوبا قبل أن يأتينا هذا الحديث، لأن لو لم تكن أدلة ترغب في السواك وجاءنا هذا الحديث، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسواك لوجود المشقة، فإذا لا يوجد عندنا شيء، وبعد ذلك رسول الله رغبهم في السواك، فصار بالأدلة الأخرى إيش؟ مندوبا. فلما صار بالأدلة الأخرى مندوبا بعد هذا الأمر، دل على أن لا يمكن أن يستدل على أن الندب لم يدخل في هذا الأمر، واضح؟ فإما أن يكون أحاديث السواك سابقة أو مقارنة، وأنتم تعلمون إذا ثبت، كيف نقول هنا القاعدة اللي يقولها الإمام الشافعي، إذا ثبت سقط الاستدلال، إذا وجد الاحتمال، أيوة، بما أن في احتمال أن يكون الأدلة قبل وتكون بعيدة، ما يمكن أن يستدل بذلك، واضح إلى هنا المسألة؟ طيب نرجع إلى ما قاله الإمام الجويني في برهانه، وتابعه ابن القشيري، على أن هذه المسألة، أن المندوب داخل في الأمر أم لا؟ قال هي مسألة لغوية. لهذا سبحان الله في البرهان الشيخ لم يتعاطى معها تعاطي المسألة الأصولية، على أنها إيش؟ مسألة لغوية ومسألة الخلاف فيها لفظي. الخلاف فيها لفظي لم يوافق العلماء الإمام الجويني عليها، وهما أربعة رجال شافعيان ومالكيان ممن هما ملزوقان بالشيخ. فأول واحد لم يوافق الشيخ هو الكاي الهراسي الذي هو تلميذه، فقد صرح بأن الخلافة معنوي. والإمام الآخر أو الثلاثة الآخرين الذين شرحوا برهان الشيخ، قلنا من الذي شرحه؟ الأئمة الثلاث، شرحه الأبياري والمازري والمخترع جد بن دقيق العيد. فهؤلاء الأربعة قالوا بل إن الخلافة أو ثمرة الخلاف فيها عظيمة وجوهرية. كيف؟ قالوا إن قول النبي صلى الله إذا قول الصحابي ثمرة الخلاف في هذه المسألة، قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمرنا ولا أمر الناس، وهي ألفاظ كثيرة. إذا كنت تقول بأن المندوب لا يدخل في الأمر، المندوب لا يدخل في الأمر كما يفهم السادة الحنفية، فعندهم كل الأحاديث التي جاءت بقول أمرنا رسول الله وأمرنا وأمر الناس كلها تقصد إيش؟ تقصد عندهم الأمر، تقصد الوجوب. أما إذا قلت على قول الجمهور إن المندوب مأمور به، فإن قول الصحابي أمر ولا أمرنا رسول الله تحتمل الأمر الندب وتحتمل أمر الإجاب، فيتوقف فيها حتى يأتي الدليل. واضح ثمرة الخلاف؟ وهي ثمرة جوهرية. هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة الأربعة. عندنا عالم آخر شافعي سبق أن نبهنا عليه، وهو الإمام سليم الرازي، عنده كتاب سماه التقريب، وهو كذلك رجل فحل ولم يصن هذا الكتاب. يقول الإمام سليم الرازي قال وعندنا ثمرة أخرى، قال وهي إذا جاءنا لفظ الوجوب، جاءنا دليل يقصدي إيش؟ يقصدي الوجوب، ثم جاءنا دليل آخر صارف للإجاب. عندنا دليل يقصدي إيش؟ الوجوب، وجاءنا دليل إيش؟ صارف لهذا الإجاب. على مذهب الجمهور لما جاء هذا الدليل وصرف الإجاب والأمر حقيقة في الوجوب وحقيقة في المندوب، وصرف الوجوب للدليل، فيستدل بهذا الدليل على الندب. وأما على قول السادة الأحناف لما جاء الدليل بالوجوب وجاء الصارف عن الوجوب لا يستدل على هذا بالندبية، لأنه لم يبقى المندوب، لأنه أصلا لم يكن داخل، فيحتاج الندبية تحتاج إلى دليل آخر. واضح الثمرة هذه الثانية ولا أعيدها؟ أعيدها. يقول الإمام سليم رحمه الله إذا جاءنا دليل يقصد الوجوب، صح؟ ما نقول جاءنا نسخ مثل ما كنا نقول في الإباحة، جاءنا دليل آخر على أن هذا الأمر قد صرف عن وجوبه. طيب إذن صرف عن وجوبه ماذا بقي؟ إذا قلت بأن الأمر إن المندوب يدخل في الأمر، أن المندوب مأمور به، وهذا الدليل كان للإجاب وصرف الوجوب، فيبقى معنا إيش؟ يبقى معنا الندب، لأن الندب مأمور به، والذي صرف إيش؟ صرف الوجوب، فبقي الندب. أما على قول الأحناف يقولون إن الأمر يقصد إيش؟ على أن المندوب ليس مأمور به، فهو ليس داخل في الأمر، فلما جاء الدليل وصرف الإجاب ماذا بقي؟ هل يستدل بالباقي على المندوبية؟ لا، لابد تحتاج إلى دليل آخر في المندوبية. واضح؟ طيب عندنا إمام آخر وهو كذلك إمام شافعي فحل، وهو الإمام ابن برهان. ابن برهان هذا تلميذ الإمام الغزالي، وسبحان الله عنده ثلاثة كتب في الأصول، الوجيز والبسيط والأوسط، وسماها على نفس كتب شيخه الإمام الغزالي في الفقه. ما احنا قلنا كتب الإمام الغزالي في الأصول وكتبه في الفقه، هو ألف الأصول وسمى لحبه للإمام الغزالي نفس تسمية الإمام الغزالي. ومات صغيرا، وهو كان حنبليا ثم شد عليه الحنابلة فترك الحنبلية ورجع إلى الشافعية، ولازم الإمام الشافعي إلى أن توفي. ومن العجب على أنه سبحان الله لما توفي الإمام الغزالي، وكان الغزالي قائما على تدريس كتابه الإحياء، فلما توفي الإمام الغزالي الذي مسك مكان الشيخ في التدريس الإحياء هو الإمام ابن برهان البغدادي. الإمام ابن برهان هذه الثلاثة كتب الأصول الذي وصلنا واحد وطبع في مجلدين، اسمه الوصول إلى الأصول، وهو كتاب نفيس في علم الأصول. يقول الإمام ابن برهان في الوسيط، ليس في هذا الكتاب، يقول: وثمرة الخلاف تظهر مع مذهب الإماء الظاهرية في قول الصحابي أمرنا ولا أمرنا رسول الله، فإن هذا يدل عندنا يستدل به لأنه يحتمل الندبية. أما عند الظاهرية قول الصحابي أمرنا ولا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستدل به حتى يأتي باللفظ. أمرنا غير يعني حكمه حكم المشكل عند الظاهرية، أمرنا رسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لا يقبل بالاستدلال فيه على الوجوب عند الظاهرية حتى إيش؟ حتى يأتي باللفظ. وهذه المسألة تجدونها على الخصوص في علم المصطلح، وسبق أن نبهنا عنها زمان في بداية الموطأ، وهي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهينا، إذا قال الصحابة أمرنا أو نهينا في علم الاصطلاح، الله يرضى عليك، هل لها حكم الرفع ولا لها حكم الوقف؟ الجمهور يقول لها حكم إيش؟ الرفع. الإمام داود الظاهري ماذا يقولون؟ يقول لا، ليس لها حكم الرفع، يقال يتوقف فيها حتى يأتي باللفظ الذي سمعه من رسول الله، ليس قوله هو، واضح؟ فهذه ثمرة كذلك تخرج على هذه المسألة، لأن الظاهرية كما هو مذهب ابن حزم في الإحكام يقول ابن حزم بل تشدد على أن المندوب لا يدخل في الأمر، المندوب لا يدخل في الأمر على مذهب الظاهرية الذي هو كذلك مذهب السادة الأحناف، واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام الغزالي ختم هذا المسألة بشيء أراد أن ينبه عليه، وهو ما قلنا في البداية، وهو أن المندوب مأمور به أمرا جازما مثله مثل إيش؟ الواجب، إلا أنه يختلف مع الواجب في مسألة ترتب الإثم والعقاب على الترك، أما في الطلبية الأولى لا يختلف الوجوب والندب عن ذلك. لهذا هو أثارها، نقرأها لأن فيها فهم دقيق. اقرأ المسألة. اقرأ. قال قلنا فإن قيل، أيوة، فإن قيل الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخير معه، والندب مقرون بتجويز الترك والتخير فيه، وقولكم إنه يسمى مطيعا يقابله أنه لو ترك لا يسمى عاصيا، وهذه الذي قلناها في الدليل القرآني. أيوة، قلنا الندب اقتضاء جازم لا تخير فيه. شوف، الندب هو إيش؟ اقتضاء جازم. وهنا المسألة لما أثارها الإمام الطوفي وقال هل المندوب فيه شبهة إيش؟ شبهة المباح، هو أن المباح في تعريفه هو ما خير الشرع بين الفعل والترك، فيه التخيير. أما المندوب ليس فيه تخيير، المندوب أصلا أنت مطالب بأن تفعله، ولكن لا تعاقب إذا تركت، مطالب بالفعل ولا حرج في الترك. هذه العملية لا تسمى تخييرا، التخيير هو أن يستوي عندك الفعل والترك، هذا الذي يسمى مخيرا. أما الندبية ليست فيها اختيار، الندبية هي طلب، وكونك يمكن أن تترك لا تسمى هنا الاختيار، لأن ما دام جاء مرجح الذي هو الطلب سقطت الاختيارية، واضح؟ وإذا سقطت الاختيارية دل على أن المندوب خرج من الإباحية وهو واقع في الأمر، واضح؟ أعيد ماذا قال الشيخ؟ قلنا فإن قيل فإن قلنا قلنا الندب اقتضاء جازم لا تخير فيه. الندب اقتضاء جازم، وهذه لابد من فهمها. المندوب طلبه الشارع طلبا جازما لا اختيار فيه. أيوة، لأن التخير عبارة عن التسوية، فإذا رجح جهة الفعل بربط الثواب فيه ارتفعت التسوية والتخير فيه. إذن المندوب ليس مخيرا فيه، شرط التخيير التسوية بين الفعل، فمن شاء ومن شاء. لا، أنت قد رتب الثواب على الفعل، فإذا فيه جهة مرجحة، فإذا التسوية لم تبقى، فإذا هو ليس من باب الإباحة. واصل. وقد قال تعالى في المحرمات أيضا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، فلا ينبغي أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم بمعنى أن الشرع يطلب منه شيئا لنفسه، بل يطلب منه لما فيه من صلاحه. طيب، هو الشيخ قال لك أصلا الواجب أليس هو طلب ما طلبه الشارع طلبا جازما؟ ما معنى طلبه طلبا جازما؟ إلا لأنه رتب عليه ثواب، واضح؟ الجزمية في الطلب سببها إيش؟ ترتب الثواب، وليست أن الشارع طلبه جازم. الواجب أنت ملزم عليه، والمندوب لست ملزم عليه لأن هذا الشارع يريده. لا، الشارع لا يطلب شيئا لنفسه، بل يطلب لك لمصلحتك، فالجزمية من أجل ثوابك، واضح؟ هذه سوف يذكرها الآن الشيخ. لما فيه من صلاحه، والله تعالى يقتضي من عباده ما فيه صلاحهم. يقصد أن يطلب من عباده ما في صلاحهم. أيوة. ولا يرضى الكفر لهم. نعم. وكذلك يقتضي الندب لنيل الثواب، ويقول: الفعل والترك سيان بالإضافة إلي، أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة، إذ في تركه ترك صلاحك وثوابك، فهو اقتضاء جازم. أيوة، من هنا قلنا الإمام الباقلاني يقول بأن المندوب إيش؟ مكلف به، صح؟ يدخل في التكليف. كيف خرج الإمام الباقلاني، وهو خلاف ما ذهب إليه الجويني والإمام الغزالي في المنخول، كيف قال الإمام الباقلاني إن المندوب في التكليف؟ قال: لأنه التكليف ما فيه إيش؟ ما في طلبه كلفة. المندوب أنت لا تفعله، قد لا تفعله، ولكن عند عدم فعلك ماذا فعلت؟ فوت على نفسك الأجر. فهو يقول: كل من ترك مندوب إلا ويجد في نفسه من تركه للأجر ما هي مشقة. لاحظت كيف قال؟ أنت لو حضرت معنا الدرس السابق ماذا قال الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني؟ كيف قال المباح من التكليف؟ اعتقاد. قال: لما تعتقد إذن كلفت بفعل. المندوب كيف يقول الباقلاني المندوب من التكليف؟ قال: لأنك إذا نظرت هنا لماذا، هو أمر وأمرك الشرع، لكن الأمر أنت ممكن ما تفعل، فإذا ليس للأمر، فإذا ليس التكليف للأمر، لأنك أنت بالخيار أو لأنك أنت يجوز لك أن تترك. قال: إذا تتبعت هو أمرك لماذا، لنفسه؟ لا، أمر لثوابك. وكل من ترك ثوابا، كل من ترك مندوبا فوت على نفسه إيش؟ ثوابا. والتفويت الثواب لا يمكن إلا ويستصحبه في نفس المسلم حسرة، الله يرضى عليك، وتلك الحسرة هي المشقة التي بسببها دخل المندوب في كونه مكلفا، واضح؟ وترى هذا له وجهة في مسألة على أن المندوب مأمور به. واصل شيخ. وأما قولهم إنه لا يسمى عاصيا فسببه أن العصيان اسم ذم، وقد أسقط الذم عنه. هذا الذي قلنا وهو الآن يرد على مذهب السادة الحنفية على أن تارك الأمر عاص وتارك المندوب ليس بعاصي. قال لا، العصيان لم يستفده من الأمر وإنما استفاده من الدم على الترك، لأن الواجب له الشقين، أمر جازم والعقاب على الترك، فسمى عاصيا لهذه الجهة لا لهذه الجهة. أيوة، مع أن الحنابلة قالوا إن الإمام أحمد يقول بأن الذي يترك المندوبات رجل سوء، فقد يسمى كذلك عاصيا ولكن بالتجوز، مثل ما نقول الآن في المندوب. ترى إذا قلنا المندوب، ترى فيه نقص في هذه الجملة، هي المندوب إليه، لابد من الإضافة. يقول الإمام السمكي إلا أنه لكثرة الاستعمال سقطت إليه، وإلا المندوب واصل. أنت ما كلام عرب هذا، المندوب إليه، واضح واصل شيخ. وأما قولهم إنه لا يسمى عاصيا فسببه أن العصيان اسم ذم وقد أسقط الذم عنه، نعم يسمى مخالفا وغير ممتثل، مثل ما قلنا يسمى مخالف وغير ممتثل لتركه ما رغب إليه، وإن قلنا قال الإمام أحمد غير. أيوة، كما يسمى فاعله موافقا ومطيعا، كما يسمى فاعله موافقا ومطيعا. وبذلك ختم الشيخ هذه المسألة، ونختمها بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.